والله إنها نعمة عظيمة ينبغي علينا ويجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها، إذ من الله عز وجل بها وأتمها علينا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنحمد الله سبحانه وتعالى. وفي هذه اللحظات اليسيرة أذكر نفسي وإخواني بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أذكرهم بحديث عظيم راجيا من ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا به جميعا. وإننا والله في هذه الأيام وفي هذا الزمان في أمس الحاجة وفي أشد ما نكون لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل ذلك لكتاب الله. فإن الإنسان عندما يرجع إلى كتاب ربه ويرجع إلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد المنهج الصحيح ويجد الاستقامة، كيف تسير، كيف تتكلم، كيف تعيش، ماذا تعمل إذا جاءت الفتنة، وماذا تصنع. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زالت عنا الهموم وذهبت منا الغموم، لأن الإنسان اطمئن، اسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تكلم تكلم على نور، وإن سكت سكت بنور، وإن حارب حارب أيضا على نور، وإن سالم سالم على نور، لأنه يمشي مع الحق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الحديث أخرجه الشيخ مقبل عليه رحمة الله، شيخنا وعلامتنا، في الصحيح المسند، وهو في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان، قال حدثنا المنذر أو حدثنا أبو المنذر سلام عن محمد بن الواسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني وألا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز تحت العرش. سبحان الله، وصايا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، هذه منها لو التفتنا إليها وانتبهنا إليها لوجدنا فيها خيرا كثيرا، تصلح حياتنا العملية وحياتنا العاطفية وحياتنا الأسرية وحياتنا الواقعية، كل هذا تجد في هذه الوصايا بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الكرام، من السابقين الأولين، من المهاجرين، من الذين بذلوا أعمارهم وأوقاتهم لله سبحانه وتعالى. وقصة إسلامه معروفة، كيف بعث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تحمل الأذى حتى أنه رضي الله عنه وأرضاه ضرب ضربا شديدا من أجل هذا الدين رضي الله عنه وأرضاه. وهو يروي لنا هذا الحديث، وقد روي له عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقارب 281 حديثا، 281 حديثا رضي الله عنه وأرضاه، فهو يعتبر من المكثرين في رواية الحديث وليس من المقلين، وإن لم يكن من المكثرين أي من المؤلفين، لكنه أيضا له عدد كثير في رواية حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف العلماء في اسمه، والسبب في الخلاف في خلاف العلماء في اسم أبي ذر أنه لم يشتهر باسمه، وإنما اشتهر بكنيته، فكانت الكنية كأنها هي الاسم، كانت كنيته رضي الله عنه كأنها هي اسمه، فلذلك اختلف العلماء في اسمه إلى عدة أقوال، أشهرها أنه جندب بن جنادة، وقيل جندب بن السكن، وقيل غير ذلك، وسمعتم ما هو السبب، اشتهر بكنيته حتى أصبح اسمه مخفيا أو غائبا على كثير من الناس. يقول أبو هريرة أو أبو ذر رضي الله عنه أرضاه: أمرني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا إلى هذا التعبير الجميل وإلى هذا الكلام الطيب، أمرني خليلي، انظروا إلى هذا الوصف البليغ، وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه خليله رضي الله عنه وأرضاه. والخلة هي أعلى مراتب الحب، أعلى مرتبة من مراتب الحب تسمى الخلة، لأن الحب قد تخلل في الروح وأصبح ممزوجا معها، وأنتم تعلمون كيف كان حب الصحابة رضوان الله عليهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، أحبوه أكثر من أنفسهم، أحبوه أكثر من أولادهم، أحبوه أكثر من أموالهم، كانوا يحبون حبا لا نظير له، حتى أن علي رضي الله عنه أرضاه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلينا من أموالنا ومن أولادنا ومن أنفسنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ، حبا ليس له نظير. وهكذا تعلمون كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو ذر يقول: أمرني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حبيبي، بل أخص من الحب وأعلى مرتبة من الحب تسمى الخلة، قال: أمرني بسبع. أرجو أن ننتبه لهذه السبع. بعض العلماء يذكرون من النكات الخفية أن السبعة أو أن السبعة عدد مميز، ويذكرون أن الله خلق السماوات سبعة، وخلق الأرض سبعة، وجعل أيام الأسبوع سبعة، وجاءت في آيات في أحاديث سبعة يظلهم الله في ظله، وما أشبه ذلك، فيقولون أن عدد سبعة له مميزات، والله أعلم. الشاهد أن أبا ذر رضي الله عنه يقول: أمرني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم. من هو المسكين؟ المسكين ليس الذي ترده اللقمة واللقمتان، المسكين ليس الذي يسأل الناس، المسكين هو المتواضع في كلامه، والمتواضع في ملبسه، والمتواضع في كذلك في هيئته، والمتواضع مع إخوانه، هذا هو المسكين، ملك في زي المساكين، إذا رأيته همه وبغيته مرضاة الله سبحانه وتعالى، إذا رأيت فيه شيء ترى فيه التواضع العظيم، هذا هو المسكين. وربما يكون معدما وفقيرا، وربما غير ماذا ذا جاه في وسط الناس، غير ذي جاه، فربما إن تكلم لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع له، وإن خطب ربما تردد أو ربما رد ولا ينكح، فهو مسكين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أبا ذر بهذا الأمر الأول، بهذا الأمر الأول، وهو بحب المساكين والدنو منهم، أي بالقرب منهم والمجالسة لهم والتعاون معهم والدخول معهم والخروج معهم. وهذا أمر مهم جدا، لأن حب المساكين يرزق الشخص التواضع. يا إخوة، لما أنت تحب المسكين وتجالس المسكين، أنت لا ترجو من المسكين أي منفعة، هنا يحصل الإخلاص لله سبحانه وتعالى في المحبة. سبحان الله، انظروا إلى هذه التربية المحمدية، لماذا خص حب المساكين؟ لأن المسكين غالبا لا يرجى منهم النفع، منفعة دنيوية، ولا يرجى منهم كذلك مصلحة شخصية أبدا في الغالب. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بحب المساكين من أجل أن تكون هذه المحبة خالصة لله سبحانه وتعالى، خالصة لله، ليس من ورائها أي مصلحة ولا أي منفعة. فقال أمرني بحب المساكين، ولأن الذي يحب المساكين يحتسب أجره عند الله، والذي يحب المساكين أيضا يكتسب من خلق التواضع، ويكتسب أيضا من خلق السهولة واللين، وهذا هو المؤمن، سهل لين متواضع، ليس بجبار، ليس بفضل، ليس بغليظ، ليس بمتعالي. فلذلك قال أمرني بحب المساكين. جاء في حديث يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن جبريل علمه أن يقول في صلاته أي في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأسألك حب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. انظروا، يأمره بأن يدعو بهذا الدعاء بحب المساكين لما فيها من الفوائد العظيمة التي قد تخفى على كثير من الناس. ليس حب المساكين ينزل من قدرك يا عبد الله، ولا ينزل من هيبتك ولا شيء. حب المساكين والدين منهم يدخل في البيع والشراء معهم، يدخل أيضا في التقارب معهم، يدخل في الزيارة لهم، يدخل أيضا في الزواج منهم، والزواج كذلك ماذا وتزويجهم، يدخل في عدة أمور، والدنو منهم بقدر الاستطاعة. قال أمرني بحب المساكين والدنو منهم. والأمر الثاني قال وأمرني قال أن أنظر إلى من هو دوني وألا أنظر إلى من هو فوقي. وهذا في باب الدنيا، وهذا أيضا مما يعينك على التواضع وعلى الحياة الطيبة. انظر إلى من هو دونك في باب الأمن، وانظر إلى من هو دونك في باب الأكل والشرب، وانظر إلى من هو دونك في باب اللباس، وانظر إلى من هو دونك في باب المركب، وانظر إلى من هو دونك في باب المسكن، وانظر إلى من هو دونك في باب الرزق، وانظر إلى من هو دونك في باب كل الأبواب. انظر إلى من هو دونك. أنت تأكل، غيرك لا يأكل، غيرك ربما لا يجد خبزة يأكلها. أنت تلبس، غيرك ربما لا يجد ما يسد عورته ويسر عورته. أنت يا عبد الله ربما عندك ما زال هناك أمن وأمان، غيرك لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد. فاحمد الله عز وجل، انظر إلى من هو دونك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لما تنظر إلى من هو دونك تشكر الله عز وجل، فإذا شكرت الله زادك الله، وإذا نظرت إلى من هو فوقك ربما احتفرت نعمة الله عز وجل، ولم تشكر نعمة الله فتذهب عنك النعمة فتصبح بالأسفل. فالنظر إلى من هو أدنى يزيدك بإذن الله عز وجل رفعة، والنظر إلى من هو أرفع ربما إذا كان من باب الاحتقار على من تعليه ولا توفق لشكر الله ربما ذهبت عنك النعمة فأصبحت أقل من الأدنى. فلذلك الإنسان ينظر إلى من هو دون في باب الدنيا وأحوال المعيشة. أما في باب الآخرة فلا بأس بالتنافس والمسارعة والمسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ينظر الإنسان إلى من هو أعلم منه حتى يتعلم فيصير مثله. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على نفقته أو على هلكته في سبيل الله، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا بأس مثل هذا الإنسان ينظر في باب العلم، في باب الدين، في باب الدعوة، في باب الجهاد في سبيل الله، وفي باب الخيرات ربما ينظر إلى من هو أحسن وإلى من هو فوق. أما الوصية الثالثة من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام قال وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. أن أصل الرحم، الصلة، وما أدراك ما الصلة، لا سيما في مجتمعنا، أعني مجتمع أهل السنة، لابد أن نكون الذروة في هذا الأمر. لابد أن نكون القدوة والأسوة لغيرنا. صلة الأرحام، من هم الأرحام؟ الأرحام هم الأقارب القريب بنسب أو القريب بمصاهرة أو القريب بالبضاعة. أي قريب من هذه من هؤلاء الأقارب فهو رحمك، ويجب عليك أن تصله، يجب عليك أن تصله. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إذن الإنسان يأتي ذا القربى بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. حاول يا عبد الله أن تقوم بهذا الواجب. قال صلى الله عليه وسلم: أمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. حتى لو أدبرت، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وفي بعض الألفاظ يقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، تسفهم المل أو تسفهم المل أي الرماد الحار، كأنما تعطيهم الرماد الحار تجازيهم. ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ولا يزال معك من الله ظهير أي معين ونصير من الله سبحانه وتعالى، وأنت المنصور. وانظر إلى هذه البشرى، أنت منصور بإذن الله عز وجل. وهذا هو الواجب، لأن بعض الناس يريدون في باب صلة الأرحام قضاء وسلف، أخذ وعطاء، بيع وشراء. لا، حتى وإن قطعوك وإن أعرضوا عنك أو هجروك أو أهملوك أو تغافلوا عنك أو لم يعرفوا ربما قدرك، فأنت أولى بأن تصلهم يا عبد الله. ومن أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وكم كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على هذا في باب صلة الأرحام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي ويأمر أبا ذر بهذا الأمر قائلا: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. صلة الأرحام بالكلمة الطيبة، صلة الأرحام بالمال، صلة الأرحام بالهدايا والعطايا، صلة الأرحام بإعطائهم حقوقهم، صلة الأرحام بالتزاور بدعوتهم إليك، هذا من صلة الأرحام، تزورهم أنت وتدعوهم إليك وتحثهم على ذلك. صلة الأرحام بالإصلاح فيما بينهم إذا كان بينهم خلاف. صلة الأرحام باب مفتوح، مفتوح من عظيم بإذن الله عز وجل، وهو باب من أبواب وطريق الرزق والخير والجنة. وأما من قطع أرحامه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، نسأل الله السلامة والعافية، لا يدخل الجنة قاطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي أبا ذر، قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. الأمر الرابع من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو ذر: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، ألا أسأل أحدا شيئا. شيئا نكرة تفيد العموم، لا تسألهم شيئا إلا إذا كان في باب العلم، فإن هذا مأمور به. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما في باب الدنيا فلا تسأل أحد شيئا يا عبد الله، لا تسأل. وكان من صفات المهاجرين الصالحين الطيبين: لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. قال الله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. للفقراء المهاجرين أو للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس. أو قال الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا. سبحان الله، لا يسألون أحدا شيئا، تعرفهم بسيماهم، صورهم فقراء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل المسكين ربما إذا رآهم يظنهم ماذا؟ أنهم أغنياء، لكن لعفتهم ولقناعتهم ولعزتهم النفسية لا يسألون أحدا شيئا. جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة خفيفة: وبايعوني على ألا تسألوا أحدا شيئا. قال: فبايعه أولئك النفر، وكانوا 9 أو 7 كما جاء في حديث في صحيح مسلم. قال: فكان أحدهم إذا سقط صوته لا يسأل أحدا يناوله إياه. الله أكبر. جاء في حديث أبي أو حديث ثوبان عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة. قال: فكان ثوبان لا يسأل أحد شيئا. قال: أنا يا رسول الله. وكان بعد ذلك لا يسأل أحدا شيئا رضي الله عنه وأرضاه. عفة، لأنه يا إخوان المسألة نسأل الله السلامة والعافية تذهب ماء الوجه. حتى جاء من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمر قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه شيء عاريا على العظام. انظروا إلى هذا العقاب الشديد، هذه فضيحة أمام الملأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس يتكثر أو تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقلل أو ليستكثر. إما أن يستقلل فيحافظ على يقلل من نفسه الجمر، وسؤال يؤدي إلى الجمر، إلا ما كان مخصوص بالأدلة كما جاء ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الأمر الرابع: وألا أسأل أحدا شيئا. الأمر الخامس: وألا أخاف في الله لومة لائم. لا تخف في الله لومة لائم، لا تخاف قائل يقول أو معترض يعترض، ما دمت يا عبد الله متأكد أنك على الخير. لا تخف في نفسك ولا تخف في ظاهرك. هذا هي دعوة المرسلين، وهذا هو دأبهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. وهكذا وصف الله عز وجل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بعض الناس يا إخوان ما يستطيع يطلق لحيته، والسبب أنه يخاف من اللوم لا يلومونه. وبعضهم لا يستطيع أن يحضر الدروس ولا يحضر العلم ولا المحاضرات حتى لا يقولون قد أصبح كذا مطوعا أو أصبح معهم أو من الكلام. لا تخاف بالله لومة لائم. بعضهم الآن أصبح يخوفون بالدبابات أو بالطائرات أو يخوفون كذلك إذا حصل. لا تخاف بالله لومة لائم أبدا. هذه الشجاعة: ألا أخاف بالله لومة لائم، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام الأمر لله عز وجل لا أخاف بالله، في الله ما دام الأمر لله لومة لائم، لومة لائم. بعض الناس ربما يخاف من أدنى، بس لو يفكر الناس فيه. يا أخي لو فكر الناس في الناس ربما حصل لهم ما حصل. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الأمر السادس: قال أبو ذر رضي الله عنه: وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. قد يكون مر إذا كان على نفسك، فأحيانا يكون عليه حق فإذا قلته يا عبد الله كان مر. قد يكون مرا يا عبد الله إذا قلته على شخص غير متعود عليه. قد يكون مرا يا عبد الله في بعض الأحيان على القائل الذي تكلم به ليس على السامع. أنت قل الحق حلوا أو مرا، قل الحق يا عبد الله، هذا بهذا تنصر بإذن الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أبي سعيد عند الإمام أحمد: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق سمعه أو شهده أو رآه. قال أبو سعيد الخدري وراوي الحديث: وددت أني لم أسمع هذا الحديث. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، الهيبة لا تكون لك مانعة، الهيبة لا تكون لك مانعة، لا تكن. قل الحق يا عبد الله ولو كان مرا، لأن الحق راح يكون مر على القائل، وبعض الأحيان يكون فيه من المرارة ما ربما يحصل لك من وراء من العتاب، وربما بعض الأحيان يحصل لك الحرب عليه إذا قلت الحق في بعض الأحيان، لكن قل الحق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الله سيكفيكهم يا عبد الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فنزل يقول: وأمرني، يقول أبو ذر: وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، لأن بعض الأحيان يكون مر فالإنسان يتحمل كل الحق. بعض الناس يريد أن يقول الحق إذا كان كما يقال في السهالة، أما إذا كان في مرارة لا يستطيع أن يقول الحق. لا، المؤمن يقول الحق طبعا بالحكمة وبالحلم وبالعلم وبالأدب، وكذلك في الوقت المناسب وعلى الوجه المناسب وفي الساعة المناسبة وهكذا، لكن تحاول أن يوصل الحق بالأتي أحسن. قل الحق، لا تقول الحق بالغلظة، لا تقول الحق بالشدة، قل الحق بالحكمة، قل الحق بالحلم، قل الحق بالتي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرة. قال الله: وألا تقولوا على الله إلا الحق، إلا الحق. فالحق شيء عظيم، وهما حقه الله سبحانه وتعالى وحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوصية السابعة وهي الأخيرة، قال أبو ذر: وأمرني أن أكثر، أكثر ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لك يا عبد الله من المعصية ولا من البدعة ولا من الحزبية ولا من النفاق ولا من الشرك ولا من الدنيا إلا بالله. ولا قوة لك على طاعة الله، ولا قوة لك على طلب العلم، ولا قوة لك على حفظ القرآن، ولا قوة لك على أداء الصلاة، ولا قوة لك على الصيام، ولا قوة لك على الحج، ولا قوة لك على الجهاد، ولا قوة لك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوة لك على أي طاعة إلا بالله سبحانه وتعالى. فأنت هنا تنفع عن نفسك الحيلة، وتنفع عن نفسك أيضا القوة، فأنت ضعيف. ربما يضعف أحدنا نسأل الله السلامة أمام معصية، فتراه يضعف وينساب معها ويقع فيها ضعف، لأنه ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكم نرى من أناس ضعفوا أمام حبة من الدخان عافانا الله إياكم، وبعضهم ضعف أمام شاشة من شاشات التلفاز، بعضهم ضعف أمام أغنية يحب أن يسمعها. ما هذا الضعف؟ لأنه لم يقل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لي عن الباطل ولا قوة لي على الحق إلا بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في هذا الحديث وأمرني أن أكثر. تحتاجها وأنت تذهب إلى الصلاة، تحتاجها وأنت تريد أن تصوم، تحتاجها وأنت ذاهب إلى الدرس تدرس أو تدرس، أنت تحتاجها يا عبد الله وأنت ذاهب إلى الحج إلى السفر، تحتاجها يا عبد الله عندما تعترض أمامك الفتن والمغريات والشهوات، تحتاج أن تقول لا حول لي ولا قوة إلا بالله. لا حول لي ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإنهن، أي هذه الكلمات لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز تحت العرش، كنز من كنوز الجنة ليس من كنوز الدنيا، كنز من أغلى الكنوز ومن أفضل الكنوز ومن أجمل الكنوز. لماذا؟ لأنه من كنوز الجنة. إذن هذا الحديث العظيم الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه لأبي ذر صار فيه من الفوائد العظيمة، من استطاع أن يحفظه فهو أمر طيب ويبلغ غيره، على الأقل إن لم تحفظه نصا احفظه معنا. قال أبو ذر رضي الله عنه أرضاه: أمرني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني وألا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز تحت العرش. رواه الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادي عليه رحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وقد أطلنا عليكم والله، لكن نرجو المسامحة. وشكر الله لكم جميعا، وشكر الله للشيخ الفاضل أبي حمزة حسن بشعيب، ولجميع المشايخ والمدرسين والمعلمين والطالبين العلم، وهنيئا لكم والله بهذه الدعوة الطيبة الهادية. وأنصح نفسي وإخواني في هذه الأيام بالإقبال على العبادة وبالجد والاجتهاد في طلب العلم، وكذلك في التعاون فيما بيننا والتآلف أكثر وأكثر، وهذا موجود بفضل الله بينكم، لكن مزيدا مزيدا يا أهل السنة من التآلف والتعاون وفي نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإننا في هذا الزمان غرباء وغرباء، فلذلك إذا تعاوننا وتعاضدنا وتناصرنا كان الخير بإذن الله. وكلما كان التجمع بيننا أكثر والتآلف أكثر وأكثر، كلما كان صعب الدخول العدو فينا، كلما كانت الدعوة ضعيفة وأهلها متفرقون كلما سهل دخول العدو. فأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا، وأن يوحد صفنا، وأن يلم شملنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم يا رب العالمين احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله.